بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد. أما بعد، فما زلنا مع باب معرفة علامات الإعراب. ذكرنا أن هذا الباب يشتمل على بعض الزيادات، وما زلنا مع هذه الزيادات. من هذه الزيادات ما يسمى بالملحق. هناك الملحق بالمثنى، والملحق بجمع المؤنث السالم، والملحق بجمع المذكر السالم. عرفنا ما يقصد بالملحق، ثم قلنا الملحق بالمثنى ثلاثة أشياء وقد عرفناها، والملحق بجمع المؤنث السالم شيئان وقد عرفناهم، والملحق بجمع المذكر السالم أربعة أشياء عرفنا منها ثلاثة فقط. الملحق بجمع المذكر السالم أربعة أشياء عرفنا منها ثلاثة، وهي ألفاظ العقود، وما سمي بجمع المذكر السالم، وبعض الألفاظ المسموعة الشاذة التي جمعت شذوذا على خلاف القياس. بقي نوع من هذه الأنواع، بقي نوع من الأنواع الأربعة التي تجمع أو التي تلحق بجمع المذكر السالم. فما هذا النوع؟ هذا النوع هو سنون وبابها. الشيء الرابع الذي يلحق بجمع المذكر السالم سنون وبابها. ما المقصود بهذا؟ انتبه. كلمة سنون هي جمع لكلمة سنة. سنة يقال سنون وسنين، من الملحق بجمع المذكر السالم. يقال سنون بالواو، بالواو والنون، ويقال سنين بالياء والنون، كما يقال مسلمون ومسلمين. نعم، يقول تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، بالسنين. هذا ملحق بجمع المذكر السالم ويعرب إعرابه، فهذا مجرور بالياء لأنه ملحق بالسنين. وقال تعالى فلبث في السجن بضع سنين، فسنين كذلك مجرور بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. فكلمة سنون أو سنين هي جمع لكلمة سنة. طيب، كلمة سنة مذكر أم مؤنث؟ مؤنث. طيب، هذا الجمع هو للمؤنث أم للمذكر؟ المذكر، جمع المذكر السالم. كلمة سنة مذكر أم مؤنث؟ مؤنث. طيب، هذا الجمع هو جمع المذكر، أي جمع للمذكر لا للمؤنث، فهي شذت، جمعت شذوذا، وهي أيضا ليست علما وليست صفة، فهي شاذة من نواحي كثيرة، ولكن مع ذلك جمعت جمع مذكر، مذكر ماذا؟ سالمة. لذلك كانت من الملحق وليست من الجمع في أصله، هي من الملحق. طيب، إذا كلمة سنون من الملحق بجمع المذكر السالم، هي مما شذ كأرضون وعالمون وأهلون ووابلون. أنتم معي؟ نعم. جميل. طيب، يقولون سنون وبابها. ما المقصود بكلمة بابها؟ أحسنت، المقصود أخواتها. إذا قيل كذا وبابه أي كذا وأخواته، كما يقال كان وأخواتها، يمكن أن يقال كان وبابها، باب كان أخوات كان. فكذلك من الملحق بجمع المذكر السالم سنون وبابها أي سنون وأخواتها، يعني هذه الكلمة لها كلمات مثلها تشبهها وتلحق كذلك بجمع المذكر السالم. طيب ما أخوات سنون؟ إذا قيل كان وأخواتها تسألني ما أخوات كان، أليس كذلك؟ فأقول أصبح وأمسى وأضحى وظل وبات وصلى. كذلك الآن أقول سنون وبابها أو سنون وأخواتها، أقصد كلمات تشبه سنون. فما هي؟ ما أخوات سنون؟ منها هناك سأذكر خمس كلمات من أخوات سنون، منها أو هي عضون وعزون وقلون وثبون وميمون. مرة أخرى، عضون وعزون وقلون وثبون وميمون. أولا عضون مفردها عضة، عضون مفردها عضة، وعزون مفردها عزة، وقلون قلة، وثبون ثبة، ومئون مئة. كل هذا كتبناه أمس. طب ما المعنى؟ عضون معناها متفرقون. أقول جلس الطلاب عضين، أي جلسوا متفرقين. أصبح الناس في هذا الزمان عضين، أي مختلفين متفرقين. قال تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، الذين جعلوا القرآن عضين، جعلوه متفرقا. فهناك من قال هو سحر، وهناك من قال هو شعر، وهناك من قال بل هو كلام أتى به محمد. ألم يختلفوا هكذا؟ وهناك من قال أساطير الأولين، قال تعالى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيل. وقال إن هو، وقال تعالى إن هو إلا رجل افترى على الله كذب، يعني هذا كلامه افترى وكذبه. وقال تعالى في آيات أخرى أنه شعر وأنه سحر. فقال تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، أي جعلوه مفرغ. فهذا معنى عضون، عضون معناها متفرقون. هناك عزون، عزون معناها مجتمعون أو متفرقون، تستعمل بهذا وهذا. عزون مجتمعون ومتفرقون. قال تعالى فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. أنتم معي؟ أي متفرقون أو أي متفرقين. كلمة قلون جمع مفرده قلة، قلة ما معناها جماعة. أقول هناك قلون كثيرون، أي هناك جماعات كثيرة. كلمة ثبون كذلك مفردها ثبة، ثبة ومعناها جماعة، فثبون معناها جماعات. أقول هم ثبون أي هم جماعات وفرق. كلمة مئون مفردها مئة وهو العدد المعروف مئة. هذه الكلمات الخمس هي كذلك من الملحق بجمع المذكر السالم. هذه يقال لها من أخوات سنون، يعني هي تشبه ماذا؟ تشبه سنون. طيب إذا كان هناك شيء يشبه شيئا فلا بد أن يكون هناك وجه شبه. إذا قيل سامي يشبه سفيان فأنت تسأل في أي شيء؟ في شكله، في طوله، في، فلا بد من وجه شبه. طيب هذه أخوات سنون أي هي تشبه سنون، فما وجه الشبه؟ قالوا وجه الشبه في المفرد. في ماذا؟ ما مفرد سنون؟ سنة. طيب انظر إلى سنة، كلمة سنة يقولون فيها أربعة أشياء، هي ثلاثية، ثلاثة أحرف، حذفت لامها وعوض عنها هاء التأنيث ولم تكسر. انتبه، كلمة سنون مفردها سنة، وكلمة سنة فيها أربعة أشياء، ثلاثية، حذفت لامها، واللام المقصود بها الحرف الأخير من الأصول، وهذا كلام يعرف في الصرف. إذا قيل ضرب فهو على وزن فعل، فيقال الضاد هي فاء الكلمة، والراء هي عين الكلمة، والباء هي لام ماذا؟ فإذا قيل ضرب قيل لامه باء، وعينه راء، وفاؤه ضاد، أليس كذلك؟ فيقال فاء الكلمة وعين الكلمة ولام. فكلمة سنة ثلاثية مؤنث، ثلاثية عفوا حذفت لامها. كلمة سنة أصلها سناون بواو في الأصل، ولكن هذه الواو حرف علة وهي اللام، والواو عفوا وحرف العلة تكون الحركات عليه ثقيلة وهو في آخر الكلمة فهو حرف الإعراب، فالحركات ستكون ثقيلة عليه فحذفت هذه الواو، لذلك نقول هو محذوف اللام. محذوف ماذا؟ اللام. صحيح، محذوف اللام، فهو ثلاثي حذفت لامه. طيب هل حذفت وفقط؟ لا، حصل تعويض، عوض بالتاء عن اللام أو أي عن الواو. حذفت الواو أصله سنو كما قلنا، وحذفت الواو للثقل أي بسبب ثقل الحركات عليه، بسبب ثقل حركات الإعراب. والدليل على أن الأصل واو أننا نقول في النسب سنوي، وفي الجمع سنوات، في جمع المؤنث سن، أليس كذلك؟ بلى. فحذفت اللام وعوض عنها، تعرفون ما معوض؟ جاءت التاء عوضا عن اللام، وعوض عنها بهاء التأنيث، يقال هاء التأنيث أو تاء التأنيث. فكلمة سنة مؤنث، في كلمة سنة سنة ثلاثي أو ثلاثية حذفت لامها وعوض عنها هاء التأنيث ولم تكسر. ما معنى لم تكسر؟ يعني ليس لها جمع تكسير، جمع التكسير، الجمع الذي يتغير فيه المفرد، ليس لها جمع تكسير. يقال لا تكسر. ما معنى لا تكسر؟ يعني لا تجمع جمع تكسير. جمع تكسير. هل هناك جمع تكسير لسنة؟ لا، هناك جمع مؤنث السالم سنوات، وهناك ما يشبه جمع المذكر السالم وهو سنون، لكن هل هناك جمع تكسير؟ لا. فلذلك قالوا لم تكسر. فهذه أربع صفات: ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التانيث ولم يكسر. الكلمات الخمس التي ذكرنا هكذا في المفرد، كلها هكذا: عضة، عزة، قلة، ثبة، مئة، كلها ثلاثية حذفت لامها وعوض عنها بالهاء ولم يسمع لها جمع ماذا؟ تكسير. جمع تكسير. لذلك يقال لها باب سين. باب ماذا؟ سين. باب سين. طيب، قد يسأل أحدكم فيقول: يا أستاذ، هل باب سنون هو هذه الكلمات الخمسة فقط؟ لا لا، هذه أمثلة فقط. لكن نقول: إذا وجدت اسما مفردا فيه الصفات الأربع فاجمعه جمع مذكر ويكون من الملحق ويدخل في باب ماذا؟ في باب سنون. إذا وجدت اسما هكذا، أعطيك مثال: كلمة لغة، لغة، ها؟ ما رأيك فيها؟ ثلاثية حذفت لامها، أصلها أيضا لغون، والدليل أننا نقول لغوي، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ فهي ثلاثية حذفت لامها وعوض عنها هاء التأنيث ولم تكسر، يعني لم يسمع لها جمع تكسير. جمع تكسير. هل يجوز أن نقول لغون؟ يجوز، لا مشكلة. قل: تعلم زيد لغات كثيرة، أو تعلم زيد لغين كثيرة. في الرفع لغون، وفي النصب والجر لغين، كما نقول ها قلون وقلين، ثبون وثبين، وعزون وعزين، نفس الشيء، لغون ولغين. مفهوم يا إخواني؟ وإن كان قليلا لكنه مستحب، لكنه مستحب. واضح هذا الكلام؟ طيب، لو نظرنا كذلك إلى كلمة شفة، شفة، شفة، ثلاثي حذفت لامه، شفاون أو شفاهن بواو أو هاء، كلاهما صحيح، لأننا في النسب نقول شفاوي وشفاهي، حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث، شفة، شفاون أو شفاهن، وجاءت التاء شفة. طيب، بقي هل سمع له جمع تكسير؟ نعم، شفاه، شفة جمعها شفاه. إذن لا يصح أن تلحق بجمع المذكر لأنها فقدت شرطا، فلا يصح أن أقول شفون. واضح الأمر؟ مفهوم؟ في الباب سنون دائما الحرف لام الكلمة هو في الأصل واو، ليس بلازم، ممكن يكون، قد يكون، لكن في الغالب أو هذه الكلمات تقريبا كلها بالواو، كلها بالواو، لكن ليس بلازم. المهم أن اللام حذفت. طيب، إذن النوع الرابع الأخير من الملحق بجمع المذكر السالم سنون وبابها، هذا هو الملحق بجمع المذكر السالم. طيب ما زلنا مع الزيادات الموجودة فيها، ما زلنا مع الزيادات التي في هذا الباب. من هذه الزيادات الكلام على الأسماء الخمسة أو الستة. درسنا في الأجهرمية الأسماء الخمسة، هنا يقال الأسماء الستة. هنا أحكام زائدة على ما درسناه في الأجهرمية، فسنذكر ما ذكرناه في الأجهرمية مع هذه الزيادات. الأسماء الخمسة هي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو، وهناك اسم فيه خلاف، بعضهم يعده وبعضهم لا يعده، وسنعرف سبب الخلاف إن شاء الله، وهو كلمة هلوك. هم أب أخ حم فم ذو هان هاء ونون، هاء و كمثل ياد ياء ودال، هذا هان كمثل أب، فيقال أبوك ويقال هانوك، يقال أبو زيد ويقال هانو زيد. هذه الكلمة معناها العورة، معناها ماذا؟ العورة. هذا هو الاسم السادس، فيقال أبوك وأخوك وحموك وفوك وهنوك وذو، أصبحت ستة، لذلك يقال الأسماء الستة. هذه الأسماء تعرب كما نعلم بالواو في الرفع وبالألف في النصب وبالياء في الجر، وهذا الإعراب له شروط، وهذه الشروط نوعان، عامة وخاصة. وهذه الشروط كالآتي، نبدأ بالشروط العامة. الشروط العامة أربعة. الشروط العامة كم؟ الأول أن تكون مفردة، شروط نعرفها أليس كذلك؟ درسناها في الأجر، ليست مثنى ولا جمع. الثاني أن تكون مكبرة، ليست مصغرة. الثالث أن تكون مضافة، ليست مجردة عن الإضافة. الرابع أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم. هذه شروط الأسماء الخمسة العامة. طيب شروط الخاصة لفو وذو. كلمة فو يشترط أن تكون بدون الميم، يشترط أن تكون بدون ماذا؟ الميم. فوكا. كلمة ذو يشترط لها شرطان، الأول أن تكون بمعنى صاحب، وهذا يدل على أن لها معنى آخر وسنعرفه إن شاء الله. فالشرط الأول أن تكون بمعنى صاحب. الشرط الثاني ألا تضاف إلى ضمير أو وصف مشترك، ألا تضاف إلى ضمير، هذا ممنوع مع ذو، جائز مع غيره. مع غير ذو أقول أبوك أبوه أبوهم، وأما مع ذو فلا. مع ذو أقول مع ذو لا يجوز ذوك أو ذوه أو ذوهم، هذا ممنوع، فلا تضاف إلى ضمير. ولا إلى وصف مشتق. الوصف المشتق خمسة، اسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة وصفة المشبهة واسم التفضيل، وهذا يعرف الصرف. الوصف المشتق خمسة أشياء، اسم الفاعل كضارب وعالم، واسم المفعول كمضروب ومسرور، وصيغة المبالغة ككذاب وصدوق، والصفة المشبهة كشجاع وحسن، واسم التفضيل كأعلم وأفضل. كلمة ذو لا تضاف إلى شيء من هذا، فلا نقول ذو ضارب ولا ذو مضروب ولا ذو كذاب ولا ذو شجاع ولا ذو أفضل. طيب، لا تضاف إلى ضمير ولا وصف، ولا وصف، فإلى ما تضاف؟ تضاف إلى اسم الجنس. إلى اسم ماذا؟ الجنس. إلى الاسم الذي يدل على جنس، على أنواع كثيرة. أنتم معي يا إخوان؟ يعني إلى نكرة، هذا هو اسم الجنس. النكرة يقال ذو علم، ذو خلق، ذو مال، ذو أولاد، ذو وجه جميل، ذو ثوب أبيض، ذو مثلا ذو سيارة جميلة، لا بأس، تضاف إلى اسم جنس. لكن لا نقول ذو زيت، أي صاحب زيت، لا. أنتم معي يا إخواني؟ طيب، هذه هي الشروط العامة والخاصة. ما الحكم إذا فقد، يمكن أن تغلق، ما الحكم إذا فقد شرط من هذه الشروط؟ الحكم طبعا أن الإعراب يتغير ويكون بحسب حاله، فإذا كانت مثناة أو جمعا أعرب كالمثنى أو كالجمع، أليس كذلك؟ وإذا كانت مصغرة أبي وأخي أعربت بالحركات الأصلية الظاهرة، وإذا كانت بدون إضافة أب وأخ بدون إضافة أعربت بالحركات الأصلية الظاهرة، أليس كذلك؟ درسنا كل هذا. وإذا كانت مضافة لياء المتكلم أبي وأخي أعربت بالحركات الأصلية المقدرة للمناسبة، وإذا كانت فو بالميم فم أعربت بالحركات الأصلية الظاهرة، يبقى ذو. ذو قلنا لا تضاف إلى ضمير أو وصف، فهذا لا يصح أصلا، فلا تسأل عن حكمه، لا تقول ما الحكم إذا أضيفت إلى ضمير، هذا لا يصح أصلا. يبقى الشرط الأول أن تكون بمعنى صاحب، هذا الشرط يدل على أن لها، على أن لها معنى آخر، معنى المذكر آخر ليس أخرى، أخرى مؤنث، يدل على أن لها معنى آخر. فما المعنى الآخر وما حكمه؟ هذه الكلمة، كلمة ذو، تستعمل اسما موصولا، اسما ماذا؟ ولكن هذا عند قبيلة واحدة من قبائل العرب، اسمها قبيلة طيء. قبيلة ماذا؟ طيء. هناك قبيلة من قبائل العرب اسمها طيء، وعند النسب يقال فلان طائي، ومنها الصحابي المعروف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه. هذه القبيلة كانت تستعمل كلمة ذو اسم الموصول، كانوا يقولون مثلا حضر ذو نجح، والمعنى حضر الذي نجح، لذلك يسميها العلماء ذو الطائية. عندما تكون ذو بمعنى الموصول يسمونها ذو نسبة إليه الطائي، كما يقولون ما الحجازية، تعرفونها؟ سيأتي إن شاء الله. ما الحجازية وما التميمية نسبة إلى أهل الحجاز وإلى بني تميم. المهم، فهذا المعنى الآخر، كلمة ذو تستعمل موصولا عند قبيلة الطائي، هذا معناه. طيب ما حكمها؟ حكمها البناء كغيرها من الموصولات، لأن الموصول مبني، أليس كذلك؟ فهي تلزم الواو ذو ولا تتغير. يقال جاء ذو نجح، ورأيت ذو نجح وسلمت على ذو، كما نقول جاء الذي نجح ورأيت الذي نجح وسلمت على الذي نجح بالياء بدون تغيير، واضح يا إخوان؟ مفهوم؟ جميل جدا. هذه شروط الأسماء الستة وحكم فقدان شرط منها. وذو بالمعنى موصولة للمؤنث. أحسنت، سؤال جميل. كيف نستعمل أو كيف تستعمل طيب كلمة ذو؟ كانوا يستعملون اسما موصولا عاما بكل المعاني هناك، وهذا سيأتي قريبا إن شاء الله في باب النكرة والمعاني. الموصولات نوعان، موصولات خاصة وموصولات. الموصولات الخاصة هي التي لها معان واحدة، أو هي التي لكل واحد منها معنى واحد. الذي مفرد مذكر، التي مفرد مؤنث، الذي والتي واللذان واللتان والذين واللاتي واللات. ولكن هناك موصولات عامة، الواحد منها يستعمل بكل المعاني، كمثل من، يقال حضر من نجح، ومن نجحت، ومن نجح، ومن نجحت، ومن نجح، ومن نجحنا، بدون تغيير، هو بكل المعاني. كذلك ذو عند طيب، كذلك ذو عند طيب، يقولون حضر ذو نجح، وذو نجحت، وذو نجح، وذو نجحت، وذو نجحوا، وذو نجح. واضح هذا الكلام؟ وتلزم الواو في كل الأحوال لأنها موصولة وهي مبنية على السكون. ذا يومين بمعنى في، ها؟ يقولوا ذا يومين بمعنى في. لا لا، يقولون ذات يوم. لا يوجد ذا؟ والله جاء في القراءات في المركز ذا يومين بمعنى في، في يومين. لا، هم يعني العبارة المشهورة يقولون في ذات يوم. أنت وجدت في ذا يوم؟ تبدأ الخصة ذا يومين هكذا، وقال لنا الأستاذ ذا بمعنى في. جيد، لا بأس، لكن المشهور يقولون ذات يوم. طيب سأنظر، لكن يعني أشعر أن قولهم ذا يوم هو الأصوب، لأن اليوم مذكر فيقال ذا يوم. ذا يوم يعني نعم، ذا يوم يعني في يوم من الأيام، لكن المشهور يقولون ذات يوم. سأقابلك ذات يوم، أي في يوم. طيب صار هذه الأشياء يعني أحياناً تشتهر بلفظ معين لكن قد لا يكون صواباً في الحقيقة. ف يعني لا تنتبه إليها إلا إذا سئلت. نحن نتمر بك كذا وأنت لا تفكر في استعمالها إلا إذا قيل لك هل نقول هذا أم هذا، فتنتبه إلى أنه قد يكون هناك شيء من الخطأ. طيب، بقي مسألة في الأسماء الستة. ما هي؟ مسألة اللغات التي وردت في هذه الأسماء. فما المقصود بهذه اللغات؟ علينا أن نصور أولا حتى نبينها. نصور ونمسح. نعم. وباب شاء. نعم. بقي في الأسماء الستة شيء يسمى باللغات الواردة فيها. ماذا يقصد بهذا؟ ورد عن العرب في هذه الأسماء ثلاث لغات، أي ثلاث طرق في اللفظ، وهذه الطرق تسمى اللغات. وهذه اللغات هي لغة التمام، ولغة القصر، ولغة النقص. ماذا يقصد بكل لغة من هذه اللغات؟ وما الحكم فيها؟ ما الحكم الإعرابي نبدأ بالتمام. التمام معناه الكمال وهو عكس النقص. فلغة التمام فيها تكون هذه الأسماء بالواو في الرفع وبالألف في النصب وبالياء في الجر. أقول حضر أبوك وقابلت أباك وسلمت على أبيك، هذه لغة التمام. ينتهي الاسم بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا. والإعراب يكون بهذه الحروف، يرفع بالواو وينصب بالألف ويجر بماذا؟ بالياء. هذه لغة التمام وهي اللغة المشهورة. اللغة الثانية لغة القصر، وانتبه يا مهدي فقد جاء الجواب على سؤالك. مكره أخاك لا بطل. نعم، لغة القصر. ماذا يقصد بالقصر؟ أتعرفون الاسم المقصود؟ بلى نعرفه، أو نعم، عفوا نعم نعرفه. هو اسم معرب آخره ألف لازمة كفتى ومصطفى وهدى. ما حكمه؟ حكمه أنه يلزم الألف ويعرب بالحركات الأصلية الضمة والفتحة والكسرة المقدرة على الألف للتعذر، أليس كذلك؟ هكذا لغة القصر. في هذه اللغة تلزم الأسماء الألف رفعا ونصبا وجرا. يقال حضر أباك وقابلت أباك وسلمت على أباك، والإعراب ليس بالحرف بل بالحركات بضمة وفتحة وكسر. هذه اللغة اسمها لغة القصر لأن الاسم فيها يكون اسما مقصورا ويعرب بنفس الإعراب. يقول الشاعر: إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها. قال: إن أباها وأبا أباها، ولم يقل وأبا أبيها. أبيها المفروض أنها مضاف وأبا أبيها، لكنه جاء بالكلمة على لغة القصر فقال وأبا أباها، فكلمة أباها مضاف إليه مجرور وعلامة الجر كسرة المقدرة على الألف للتعذر. ففي قولهم في المثل مكره أخاك، مكره هذا خبر مقدم ولا يصلح مبتدأ لأنه نكر وليس له مسوغ، أي ليس له شيء يجوز أن يكون مبتدأ، وهذا سيأتي إن شاء الله قريب. فمكره خبر مقدم، وأخاك مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على التعذر، والأصل أخاك مكره لا بطل. يعني أنا فعلت هذا إكراها وليس شجاعة مني، لابد أن أفعل ولم أفعل هذا بالشجاعة. أنتم معي؟ هكذا. رجل مثلا هجم عليه أسد، هل يترك نفسه للأسد يأكله أم يقاتل؟ يقاتل. ربما ينجو، فوجد سيفا أو حديدة فضرب الأسد فقدر الله أن مات الأسد، الحمد لله. هل هو فعل هذا شجاعة منه أم فعله مكرها؟ لا بد أن يفعل. فيقال هنا مكره أخاك لا بطل، ولا هنا حرف عطف. مكره أخاك لا بطل، وبطل معطوف، أي أخاك مكره لا بطل، معطوفة على مكره، كما أقول نجح زيد لا سعيد. واضح هذا الكلام؟ هذا هو الجواب. هذا هو الجواب. هذه لغة القصر. اللغة الثالثة لغة النقص، عكس التمام. في التمام ينتهي الاسم بالواو رفعا والألف نصبا والياء جرا، وأما في النقص فتحذف هذه الحروف. فإذا حذفنا الواو من أبوك قلنا أبوك، وإذا حذفنا الألف من أباك قلنا أبك، وإذا حذفنا الياء من أبيك قلنا أبك، وبهذا يكون الإعراب بالحركات. حضر أبك ورأيت أبك وسلمت على أبك، هذه لغة تسمى لغة النقص، وعليها جاء قول الشاعر بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. عدي هذا هو عدي بن حاتم الذي ذكرناه قبل قليل من قبيلة الطيب، وأبوه رجل من أهل الجاهلية مات، أو يعني مات قبل الإسلام، مات كافرا لكن هو من أهل الجاهلية على كل حال، تمام؟ وكان مشهورا بالكرم، كان يضرب به المثل في الكرم، وهو حاتم الطائي. سمعتم به؟ حاتم الطائي كان رجلا يضرب به المثل في الكرم، كان يقال أكرم من حاتم، يعني حاتم هذا مثال، فكان الناس يشبهون به. فقال الشاعر يمدح عديا بأنه كريم كأبيه رضي الله عن عدي، قال بأبه اقتدى عدي، اقتدى بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم، يعني من كان مثل أبيه. فيعني هذه عبارة تشبه المثل، عندما ترى رجلا عالما وتجد ابنه كذلك عالما تقول ما شاء الله، من شابه أبه فما ظلم، يعني من كان مثل أبيه فهو فعل الصواب. كذلك العكس، إذا وجدت رجلا فاسقا فاجرا ووجدت ابنه كذلك تقول سبحان الله، من شابه أباه فما ظلم، يعني الولد عنده حق، لابد أن يكون كأبيه، الولد معذور، أبوه فاجر، إذن ماذا تريد من الولد؟ أنتم معي؟ فهي عبارة تشبه المثل، ومن يشابه أباه فما ظلم. فجاء هذا البيت على لغة النقص. طيب هذه اللغات هل وردت كلها في هذه الأسماء؟ هناك تفصيل، الأسماء أب وأخ وحم ورد فيها اللغات الثلاث، أب وأخ وحم ورد فيها اللغات الثلاث. يقال حضر أبوك على لغة التمام، ويقال حضر أباك على لغة القصر، ويقال حضر أبوك على لغة ماذا؟ النقص. هكذا. طيب كلمة هن ماذا ورد فيها من هذه اللغات؟ وطبعا عفوا بالنسبة لأب وأخ وحم قلنا وردت اللغات الثلاث، والتفضيل بحسب الترتيب، التمام أفضل من القصر، والقصر أفضل من النقص، تمام؟ التمام أكثر، والقصر كثير، والنقص قليل. الذي نستعمله نحن كل يوم، تمام. هذا الغالب، اللغة الفصحى، تمام. وإن استعملت اللغتين الأخرين فلا بأس. طيب يعني ممكن مثلا إذا أخطأت سلمت على أباك أو أنا على لغة القصر، لكن هذا طبعا سيكون كذبا يعني لو أنك فلا يجوز. طيب كلمة هذا وقع فيها خلاف، وقع خلاف فيما جاء فيها. بعض العلماء قال ورد فيها التمام والنقص، تقول هذا هنوك وتقول هذا هنوك، وبعضهم قال لا، لم يرد فيها إلا النقص، وأما التمام فلم يرد، الذي ورد النقص هذا هنوك، ولهذا اختلفوا، فبعضهم يدخلها وبعضهم لا. الذين يدخلونها مع الأسماء ويقولون الأسماء ستة هم الذين يقولون ورد فيها ماذا؟ التمام. سد، لأن لغة النقص لا تختلف عن الأسماء الأخرى، لغة النقص لا تختلف عن الأسماء الأخرى، قلبك ولدك، أليس كذلك؟ فالذين قالوا ورد فيها التمام أدخلوها وعدوها مع الأسماء فقالوا الأسماء ستة، والذين قالوا لم يرد إلا النقص قالوا إذن هي كغيرها من الأسماء كقلم وولد، فلا تدخل مع الأسماء التي لها حكم خاص. ولذلك يقولون الأسماء ماذا؟ الخمسة. فإن السبب لماذا يدخلونها، لماذا يدخلها بعضهم ويخرجها بعضهم، هذا هو السبب. ومن أرجح؟ الأرجح أن التمام قد ورد فيها، لأن التمام قد نقله سيبويه، وسيبويه حجة فيما ينقله، حجة فيما، لا نقول فيما يقوله، لا فيما ينقله. إذا نقل عن العرب شيئا فاعلم أنه دليل، أنه موجود عند العرب لأنه حجة وكان رجلا ثقة. أنتم معي؟ لا نقول حجة فيما يقول، لا، كل يؤخذ من قوله ويرد، لكن حجة فيما ينقل. يعني إذا قال قالت العرب فاعلم أن العرب قالت هذا، هو رجل لا يكذب، رجل ثقة، رجل عاش بين العرب وسمع منهم. مفهوم يا خالد؟ طيب افتح كتابك. قال وأما الأسماء الستة في الصفحة 70 وأما الأسماء الستة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء بشرط أن تكون مضافة، فإن أفردت عن الإضافة أعربت بالحركات الظاهرة نحو وله أخ، إن له أبا وبنات الأخ، وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، فإن أضيفت للياء أعربت بحركات مقدرة على ما قبل الياء نحو إن هذا أخ، وأن تكون مكبرة فإن صغرت أعربت بالحركات الظاهرة نحو هذا أبيك، وأن تكون مفردة فإن ثنيت أو جمعت أعربت إعراب المثنى والمجهور. والأفصح في الهمي النقص أي حذف آخره، والإعراب بالحركات علم، هذا الأفصح، هنك وهنك وهنيك. قوله الأفصح معناه أن التمام ورد قليلا، هذا عند الذين يقولون ورد فيه التمام، يقولون ورد التمام لكنه قليل، والأفصح النقص. قال والأفصح في الهم النقص أي حذف آخره، والإعراب بالحركات على النون نحو هذا هنك ورأيت هنك ومررت بهنك. ولهذا لم يعده صاحب الآجرومية ولا غيره في هذه الأسماء واجعلوها خمسة. يعني الذين قالوا فيه التمام بعضهم أيضا لم يذكره، لأن التمام ورد فيه قليلا فلذلك يعني أهملوا وبعضهم ذكره، والذين قالوا لم يرد إلا النقص لم يذكروه تماما. واضح الكلام؟ قال بعد وأما الأمثلة الخمسة فهي كل فعل اتصل به ضمير تثنية نحو يفعلان وتفعلان، أو ضمير جمع نحو يفعلون وتفعلون، أو ضمير المؤنثة المخاطبة نحو تفعلين، فإنها ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. طيب قال بعد تنبيه علم مما تقدم أن علامات الإعراب 14. انتبه، هذا يعني كمثل اختصار أو إيجاز أو تلخيص. قال قال علم مما تقدم أن علامات الإعراب 14. كيف؟ 4 للرفع و5 للنصب و3 للجر، هذا 12 صحيح؟ و2 للجزم السكون والحذف، إذن المجموع كم؟ 14. فقال علم مما تقدم أن علامات الإعراب 14، منها 4 أصول: الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، والسكون للجزم، و10 فروع نائبة عن هذه الأصول: 3 تنوب عن الضمة، و4 تنوب، و4 عن الفتحة، و2 عن الكسرة، و1 عن السكون، أليس كذلك؟ بلى. جميل. طيب، قال بعد: وأن النيابة واقعة في 7 أبواب. انتبه. هناك ما يعرب بالعلامات الأصلية، وهناك ما يعرب بالعلامات النائبة. انتبه. العلامات الأصلية هي الضمة في الرفع، والفتحة في النصب، والكسرة في الجر، والسكون في أي شيء غير ذلك هو يعد علامة نائبة. فالعلامات النائبة تكون في 7 أنواع. دعك من الكتاب الآن. العلامات النائبة في 7 أنواع: في المثنى، وفي جمع المذكر السالم، وفي جمع المؤنث السالم، وفي الممنوع من الصرف، ما هو جمع المذكر السالم والمحق، المثنى والمحق، جمع المؤنث السالم والمحق، تمام، الممنوع من الصرف. من الصرف. مرة أخرى: العلامات النائبة في 7 أنواع: 5 من الأسماء، ونوعان من الفعل. 5 من الأسماء، ونوعان من الفعل. المثنى كله علامات النائب، جمع المذكر السالم كله علامات النائب، الأسماء الخمسة كلها علامات نائب، أقصد الرفع والنصب والجر. جمع المؤنث السالم، النيابة فيه في النصب فقط، تنوب الكسرة عن الفتح. الممنوع من الصرف، النيابة فيه في الجر فقط، تنوب الفتحة عن. هذه 5 أنواع من الأسماء، ونوعان من الفعل. الأفعال الخمسة كلها علامات نائبة، الرفع والنصب والجزم، ترفع بثبوت النون، وتنصب وتزم بحذف. والمعتل الآخر: كيدعو ويجري ويسعى، النيابة في الجزم فقط، ينوب حذف حرف العلة عن السكون، أليس كذلك؟ وكل هذا عرفنا الإعراب. لذلك فقط عندما قلت للأسماء قلت الأسماء الخمسة، لكن نأخذ في لغة التام. طبعا نقصد هذا في لغة الفصحى. قال: وأن النيابة واقعة في 7 أبواب: الأول باب ما لا ينصرف، والثاني باب جمع المؤنث السالم، والثالث الفعل المضارع المعتل الآخر، والرابع المثنى، والخامس جمع المذكر السالم، والسادس الأسماء الستة، والسابع الأمثلة الخمسة، يقصد الأفعال الخمسة. كل هذا مفهوم مما تقدم، كما قلنا هذا يعني يشمل الاختصار أو الإجمال، مفهوم؟ قال بعد: فصل، تقدر الحركات الثلاث في انتبه، هناك حركات مقدرة. الحركات المقدرة في 5 أشياء: في المقصور كالفتح، وفي المضاف الياء المتكلم يا صديق، وفي المنقوص كالقاضي، وفي المضارع المعتل الآخر بالألف كيسعى، وفي المضارع المعتل الآخر بالواو أو الياء كيدعو ويجري، أليس كذلك؟ تذكرون التعاظم والثقل والمناسبة؟ نعم. التعاظم موضعان والثقل موضعان والمناسبة؟ إذا كم موضعان؟ خمسة. ثلاثة من الأسماء واثنان من الفعل. في المضاف إليه المتكلم كصديقي تقدم الحركات الثلاث: الضمة والفتحة والكسر للمناسبة. وفي المقصور تقدر الحركات الثلاث: الضمة والفتح والكسر للتعاظم. وفي المنقوص تقدر الضمة والكسر فقط وتظهر الفتح، صحيح؟ وفي المعتل بالألف كيسعى تقدر الضمة والفتح، وفي المعتل بالواو أو الياء تقدر الضمة فقط وتظهر الفتح، صحيح؟ مفهوم؟ قال: فصل. تقدر الحركات الثلاث في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم نحو غلامي وابني، وفي الاسم المعرب الذي آخره آلف لازمة يقصد المقصور نحو الفتى والمصطفى وموسى وحبلة ويسمى مقصورة، هنا تقدر الحركات الثلاث، صحيح؟ وتقدر الضمة والكسرة في الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها نحو القاضي والداعي والمرتقي ويسمى منقوصة نحو يوم يدعو الداع مهضعين إلى الداع يقصد الداعي ولكن حذفت الياء، وهذا من ضوابط الوقف أو من يدخل في أحكام الوقف. وتظهر فيه الفتحة لخفتها نحو قوله تعالى أجيبوا داعي الله. وتقدر الضمة والفتحة في الفعل المضارع المعتل بالألف نحو زيد يخشى ولن يخشى، وتقدر الضمة فقط في الفعل المضارع المعتل بالواو أو الياء نحو يدعو ويرمي، وتظهر الفتحة نحو لن يدعو ولن يرمي. والجزم في الثلاثة بالحذف كما تقدم. ماذا يقصد بالثلاثة؟ الاسم المعتل بالألف والياء والواو. جميل. قال: والجزم في الثلاثة يعني يسعى ويدعو ويجري، يعني المعتل بالألف والواو والياء، صحيح أم لا؟ بالحذف كما تقدم. الجزم بحذف حرف ألف. بهذا نكون قد عرفنا علامات الإعراب ومواضعها، ولكن بقي شيء في هذا الباب وهو الممنوع من الصرف. نريد أن نتكلم عليه بتفصيل، فقد تكلمنا عليه في الأجرومية بشيء من الإيجاز، لكنه ذكر هنا بتفصيل، وهذا سنبدأ فيه من الغد إن شاء الله تعالى. وإذا عرفنا الممنوع من الصرف فقد أنهينا باب الإعراب تماما، ونبدأ بعده في باب جديد وهو باب النكرة والمعرفة إن شاء الله، فأراكم غدا إن شاء الله. Thank you.